ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، نستكمل يعني ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية من نواقص توحيد الربوبية. فقلنا من نواقص توحيد الربوبية الحلف بغير الله. فقلنا إذا كان الإنسان يحلف بغير الله لكنه لم يصل في حلفه بالطلاق بالنبي إلى درجة يعني رفع هذا المخلوق إلى درجة الخالق سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر من النواقص. أما إذا وصل به الأمر إلى أن يجعله في درجة الخالق يعظم هذا المحلوب به كتعظيم الخالق سبحانه وتعالى، فهذا يكون من النواقض للنواقص. هذا شيء ذكرناه. الشيء الثاني، ذكرنا أن يسند النعم، نعم الله سبحانه وتعالى يسندها لغير الله، أو أن يسند النعم إلى الله ومعه غيره بحرف يقتضي التسوية كحرف الواو، فيقول لولا الله وفلان، وهناك يقول لولا فلان. هذا قلنا من نواقص توحيد الربوبية، ما لم يعتقد أن هذا الشخص مساوي لله سبحانه وتعالى في إسداء النعمة إليك. إذا رفعه إلى درجة اعتقاد التسوية بين الله وبين هذا المخلوق في إسداء النعمة، فهذا عياذا بالله من الشرك الأكبر. لكن غالب الناس لا يعتقد التسوية في مثل هذا، إنما مما يجري يعني لسانه به مع إقراره في قلبه أن النعم كلها من الله، لكن يجري على لسانه أن يضيف النعم إلى غير الله، أو أن يضيف النعم إلى الله ومعه غيره بحرف الواو. أيضا مما ذكرناه عدم الاقتناع بالحلف بالله. يأتي شخص صادق فيحلف بالله، أو يكون في محكم فيحلف بالله، وهذا لا يقبل منه يمينه بالله، هذا دل على يعني نقص تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفسه. كذلك أيها الأحبة في الله، من النواقص أن يرد الإنسان السائل الذي يسأله بالله جل جلاله فيقول له بالله عليك أن تدخل عندي، أسألك بالله العظيم أن تفعل كذا، أسألك بالله العظيم ألا تفعل كذا، ألا تضرب ولدك. فإذا رده وقد سأله بالله جل جلاله، دل ذلك على نقص تعظيم الرب جل جلاله في هذا الراد، في نفس هذا الراد. لو كان هذا الراد، لو كان هذا الإنسان معظم لله سبحانه وتعالى، لكان من سأله بالله فإنه يعطيه ويجيبه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. الحديث يقول: من سأل بالله فأعطوه. لكن نريد أن ننبه أيها الأحبة أن بعض الناس يحرج إخوانه فيسألهم بالله في أشياء يعني ما يصلح ذلك، وبعضهم يسأل بالله وهو لا يقصد هذا، يعني أسألك بالله أن تدخل، أسألك بالله أن تأكل، وهو أيضا يعني إما أن يحرج أخاه أو هو غير صادق في هذا الأمر، وهذا الشخص يعلم أنه غير صادق فلذلك يعتذر منهم. هنا إن شاء الله لا تدخل في هذا، لكن ينبغي لهذا الشخص ألا يسأل بالله فيحرج إخوانه. والشخص إذا سئل بالله وهو يعلم صدق ذلك الشخص وكان هذا الأمر لا حرج عليه فيه، وجب عليه أن يجيب، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفسه. كذلك أيها الأحبة في الله، بعض الناس استخدم هذا الأسلوب، يسأل بوجه الله في أشياء حقيرة. وجه الله عليك أنك تدخل، وجه الله عليك أنك يعني تأكل، وجه الله يعني أسألك بوجه الله في أشياء حقيرة تافهة. هذا الإنسان لو كان معظما لله سبحانه وتعالى ما سأل بوجه الله هذه الأشياء الحقيرة التافهة، والتي أحيانا قد تكون هي من باب الكذب، يعني يكون كاذب هذا الإنسان في كلامه. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فأنت تقول: اللهم يا الله إني أسألك بوجهك العظيم أن تدخلني الجنة، تسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه العظيم أن يجعلك في الفردوس الأعلى من الجنة، وهكذا. أما تستخدم السؤال بوجه الله في أشياء حقيرة تافهة مع الناس، فهذا يدل على ضعف تعظيم الرب سبحانه وتعالى في النفس. كذلك أيها الأحبة في الله، من ضعف تعظيم الرب سبحانه وتعالى في نفس الإنسان أن يقسم على الله، بمعنى يعني يحلف على الله أن يفعل كذا، يحلف على الله أنه لا يفعل كذا. فهذا الرجل لأن حدث بينه وبين شخص آخر خصوما، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، يعني يقسم على الله أنه الله لا يغفر له. فالله سبحانه وتعالى غضب من ذلك الشخص فقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا الحديث في صحيح مسلم. في حديث أبي هريرة، رواية أبو هريرة، أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. بالنسبة للإقسام على الله ينقسم إلى حالتين: حالة إنسان يعني يرى لنفسه فضل ويرى أنه إنسان معظم عند الله جل جلاله، هذا في نفسه كبر، فالذي يقسم على الله تكبرا وتعاظما فيقسم على الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا تعاظما وتكبرا، هذا هو المنهي عنه، وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى من هذا الشخص. أما إذا كان الإنسان يقسم على الله وهو من باب التواضع، علم سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، فعلم ضعف المسلمين، وعلم ما يعني رأى من المسلمين ما أبلغه في أرض المعركة، فقال: والله لا ينصرننا الله، يعني فأقسم على الله، فهذا رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، أبر الله قسمه. هذا إذا كان الإنسان يقسم على الله وهو متواضع وهو محسن الظن بالله سبحانه وتعالى في موقف من المواقف، وهو يعلم سنن الله سبحانه وتعالى فأقسم على الله طالبا من الله النصرة وهكذا، فهذا يعني جائز. كذلك أيها الأحبة في الله، من نواقص توحيد الربوبية في نفس الإنسان أن يستشفع بالله على خلقه. ما معنى يستشفع بالله على خلقه؟ يعني يجعل الله واسطة بينه وبين خلقه، يعني كما يعني عياذا بالله استغفر الله، يأتي الإنسان إلى آخر يأتي له بواسطة معه، هو الآن يأتي إلى شخص آخر بواسطة، من واسطته الآن؟ هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوما كبيرا. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال صلى الله عليه وسلم يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. كذلك أيها الأحبة في الله، مما يدل على نقص توحيد الربوبية في نفس الإنسان أن يعترض هذا الشخص على قدر الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس إذا حصل أمر من الأمور، وهذا الأمر يعني كان متردد هو أن يفعله أو لا يفعله، فاختار أمرا ثانيا، ثم حصل يعني به الضرر، فماذا يقول؟ يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذا من ضعف تعظيم الرب سبحانه وتعالى في نفس هذا الإنسان، ومن عدم إيمان الإنسان بالقضاء والقدر. طالما هذا الأمر تم، لا يصلح الآن أن تعترض على قدر الله. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في دقيقتين إخوان اسمحوا لي أن يعني استطرد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. ما ينفعك هذا تحديد النافع من أمور الدين والدنيا والآخرة، يجب أن تحدد النافع، ثم أن تتخذ الوسائل التي تحقق لك هذا النافع وتحرص عليها، تأتي بالبرامج، تأتي بالوسائل المحققة للنافع وتحرص عليها، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله. هذا توحيد الربوبية، تطلب من الله أن يعينك على تحقيق هذا النافع، ولا تعجز، يعني اترك العجز والتكاسل، وابدأ في مستعينا بالله سبحانه وتعالى في السير في هذه الخطوات. طيب، تحقق المطلوب، ما الواجب عليك أن تقول؟ هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله، هذا الذي ذكرناه. لم يتحقق المطلوب، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن هذا يدل على تعظيمك لله. أما لو بدأت تتحدث لو فإنه يبدأ الشيطان يجد فرصته، فيقذف في قلبك الحزن، يقذف في قلبك الاعتراض والتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فتقع في الخطأ. نأخذ فاصل إن شاء الله، ثم نتحدث عن حالات استخدام كلمة لو التي تجوز وتستحب وينهى عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. نأخذ فاصل ثم نعود إليه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية، ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما.

على جهة الاعتراض على شرع الله. يعني يقول الإنسان لو ما شرع الله عز وجل هذا الأمر لكان أفضل، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، هذا اعتراض على شرع الله، لو أطاعونا فما خرجوا للجهاد ما قتلوا. أو اعتراض على القدر، أنهم قتلوا الآن ويريد أن يعترض على القدر، فقال لو يعني كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا اعتراض على القدر. فإما اعتراض على الشرع، لو تأتي تعترض على الشرع، يعني لو لم يكلفنا الله بهذا لكان أفضل، لو لم يكلف لو كان يعني صلاة الفجر 3 ركعات كان أحسن من ركعتين، لو كان كذا، هذا اعتراض على شرع الله. وهناك اعتراض على قدر الله، يعني يقول لو ما صار كذا، لو كان ما صار كذا وكذا، هذه لو فيها اعتراض على القدر. في لو والعياذ بالله هذا تمني الشر، مثل الحديث الذي ذكرناه قبل، وفيه عبد أتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، فهو لا يتقي في ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. الرابع لم يؤته الله لا مالا ولا علما، وهو يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيه بمثل ما عمل، فهو يعني فوزرهما سواء. فتمني الشر أو الاعتراض على القدر أو الاعتراض على الشرع، هذه استخدام حالات لو فيها منهي عنها. يقول السعدي رحمه الله: اعلم أن استعمال العبد للفظة لو على قسمين، مذموم ومحمود. أما المذموم فكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه، فيقول لو أني فعلت لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين: أحدهما أنه تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي لا ينبغي، الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع، هذه لو. الثاني أن في ذلك سوء أدب مع الله جل جلاله وعلى قدر الله، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقة وجليلة بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده، فكان في قوله لو كان كذا أو فعلت كذا كان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. كذلك أيها الأحبة في الله، من نواقص توحيد الربوبية أن يقوم الإنسان والعياذ بالله بسب الدهر. سب الدهر في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. سب الدهر يعني ما المقصود به؟ سب الدهر المقصود به هو شتم وذم وتقبيح الزمان والوقت، أن يأتي الإنسان للزمان للعصر لليوم فيسبه، يلعن اليوم هذا، يلعن الساعة هذه، يلعن السنة هذه، يلعن اليوم هذا، يشتم ويذم ويقبح الزمان والوقت. ما أحكام سب الدهر؟ أحكام سب الدهر: أولا إذا كان يعني أضاف أوصافا إلى الدهر، يعني فيها بيان يعني تضجر أو كذا، لكنه على جهة الخبر المحض دون لوم. مثلا يقول: تعبنا من شدة الحر، الحر شديد، تعبنا من شدة الحر، أو البرد قارص، فيقول يعني تأذينا من يعني شدة البرد، هذا يوم عصيب. هذه الأمثلة هذا جائز، لأنه يعني ما فيه لوم لنفس الدهر، إنما يخبر أخبارا محضة بما حصل له في هذا اليوم في هذا الزمان من يعني مشكلات ومن أشياء ومن عقبات، أو من شدة حر أو من شدة برد أو نحو ذلك. أما إذا كان يعني يشتم ويذم ويقبح الزمان مع اعتقاد أن الزمان هو الفاعل، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. طبعا هذا كانت هناك طائفة كما تقدم طائفة الدهرية تعتقد أن الدهر هو الفاعل، هو المحيي وهو المميت، وينسبون إلى الزمان ذلك. وقد يكون طائفة أهل الطبيعة الآن الملاحدة أيضا يعني يشابهون هؤلاء، وأن الدهر هو الفاعل، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. أما إذا كان يسب مع اعتقاد أن الله هو الفاعل فهذا محرم ومن كبائر الذنوب كما يعني ورد في الأحاديث. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الدهر، يقصد يعني ليس أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما يقصد أنه وأنا أقلب الليل والنهار، يعني أنا رب الدهر، أنا خالق الدهر، أنا الذي أقلب الليل والنهار. فكيف تسب الدهر؟ فسب الدهر سب ل يعني خالقه ومدبره. بالنسبة لسب الدهر في يعني زماننا في في في أمر الجاهلية كان كثيرا، وفي زماننا هذا من العادة يسبون الدهر؟ الفساق والحمقى، إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت، ربما لعنوه. يقول الشيخ سعدي هذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم، فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، فإنه مدبر مصرف، والتصاريف الواقع فيه تدبير العزيز الحكيم. ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره، وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل. فكيف نقص في العقل؟ بهذا السب تزداد المصائب ويعظم وقعها على الإنسان ويغلق باب الصبر الواجب، هذا ما في التوحيد. أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله، بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده وطمأنينيته. قوله صلى الله عليه وسلم يؤذين ابن آدم سب الدهر، فيه أن سب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى. قال الشافعي في شرح هذا الحديث وبيان المعنى الحق، قال العرب كان من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك، فيقولون إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار، ويقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء، فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإنه فاعل هذه الأشياء. انتهى كلام الشافعي. يقول السعدي والظاهر أن المشركين نوعان، أحدهما من يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك، هؤلاء هم الدهرية. الثاني من يعتقد أن المدبر الأمور هو الله وحده لا شريك له، ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى محله، لا لأنه عندهم فاعل لذلك. والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أنه فاعل، فإذا اعتقد أنه فاعل هذا شرك أكبر، أو لم يعتقد ذلك كما يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام، فهذا أمر محرم. قال ابن القيم رحمه الله وفي هذا يعني في سب الدهر ثلاث مفاسد عظيمة، أحدها سبه من ليس أهلا للسب، يعني يسب من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمر الله متذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر من يستحق العطاء ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وحرم من لا يستحق الحرمان. يقول وهو عند شاتمه من أظلم الظلمة، وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. إذن الأولى سبهم من ليس أهل السب، الثانية سبهم متضمن للشرك، الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، وهذا الخطير، أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وإذا طبعا هم عندهم حالات، الحالة إذا وافقت أهواءهم الأشياء التي حدثت حمد الدهر وأثنوا عليه، وفي حقيقة الأمر رب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم الدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى. إذن أيها الأحبة، الخلاصة ساب الدهر دائر بين أمرين، إما لابد له من أحدهما، إما مسبة لله أو الشرك به، فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فهو يسب الله تعالى، يعني هو يسب الظرف الذي حصل له ذلك، فسبه لهذا الظرف هو يقع على يعني المدبر له. أيضا من نواقص التوحيد الربوبية سب الريح، سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. إذن عندما يكون في الريح ما يكره الإنسان فلا يسب هذا الريح، لكن نسأل الله خيرها واستعيذ بالله من شرها. طبعا هذا جزء من سب الريح، سب الريح جزء من سب الدهر، يعني ما يحدث له في الدهر فيسبه، فهو جزء من العام. فجميع حوادث الدهر هي من الله سبحانه وتعالى، وما يحدث في الدهر من ريح شديدة، من حر شديد، من برد شديد، هذا كله من تدبير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز سب الدهر عموما، ولا يجوز سب جزء من الدهر مما يحدث له فيه يعني خصوصا. وسب الدهر مع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها. يعني لولا أن نعرف أن المسلمين ما يقصدون هذا عندما يسب الإنسان الريح، يسب يعني لا يخطر هذا المعنى في قلبه أنه يسب الله سبحانه وتعالى، ولا لو كان خطر هذا لكان هذا والعياذ بالله من الشرك العظيم المضر للإنسان في توحيده. هذه جملة من نواقص توحيد الربوبية. نأخذ فاصل ثم نختم الدرس، درس المتعلق بتوحيد الربوبية، نختمه بالتأكيد على ثمرات توحيد الربوبية. فاصل ونعود إليكم بمشيئة الله. استغاثت امرأة بريطانية بالجيران والمارة إثر اشتعال نيران في مطبخها، غير أن أحدا لم يفزع لنجدتها ظنا منهم أنها تداعبهم. نتيجة مأساوية سببها عادة أوروبية تنتشر في مثل هذا التوقيت من كل عام، حيث يقع كثير من الناس ضحية لأكاذيب وشائعات يطلقها آخرون تحت مسمى كذبة أبريل أو أكذوبة أبريل. تلك العادة التي باتت سببا في انتشار الأكاذيب والشائعات في ذلك اليوم عبر وسائل إعلامية مختلفة من أفراد ومؤسسات، لتصادف قبولا وتصديقا يترتب عليه إجراءات استثنائية لدى كثير من الناس، ويطلق على من يصدق هذه الإشاعات أو الأكاذيب اسم ضحية كذبة أبريل. وتشتهر هذه العادة الذميمة في عدد من البلدان الأوروبية كفرنسا وبريطانيا وغيرهما من الدول التي سرت إليها داخل وخارج أوروبا. ولا شك أن الإسلام حرم الكذب في كل الأوقات وعلى كل الأحوال، ولو كان على سبيل اللهو والمزاح، لما له من أضرار مادية ومعنوية بالغة. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. قناة زاد العلمية. حياكم الله أيها الأحبة في الله. بعد هذه الجولة في موضوع توحيد الربوبية، وبعد أن أخذنا مقدمة في التوحيد ثم توحيد الربوبية وفصلنا فيها، نختم بما قد يعني أشرنا إليه من قبل، لكن نجعله الخاتمة في الحديث عن ثمرات توحيد الربوبية إذا استقر في نفس الإنسان. أعظم ثمرة من ثمرات الإقرار بتوحيد الربوبية وتربية النفس على توحيد الربوبية أن الإنسان يتذوق لإيمانه طعم، نوع هذا الطعم حلاوة يجدها الإنسان في نفسه ويجدها في حياته. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. دائما يا إخوان، يعني عندما نتحدث عن نظام الإسلام في إسعاد البشرية، وأن شريعة الله سبحانه وتعالى سواء العقيدة أو العبادة، أن التمسك بهذا الإسلام يسعد الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. عندما نتحدث عن الإسلام وأنه مسعد للإنسان روحا وبدنا وأنه مصلح لدنياه وأخران، قد يقع في نفس الإنسان ما يجده هذا المتمسك بالإسلام من متاعب ومصاعب ومشاق في هذه الحياة. فيقول: كيف تقولون أن الدين مسعد ونحن نجد في يعني تمسكنا بهذا الدين نجد المصاعب والمتاعب والمشاق؟ نقول: لو حقق الإنسان توحيد الربوبية في نفسه مكنه من قلبه لا وجد في المتاعب والمصاعب والمشاق المتعلقة بالتمسك بدين الإسلام، لوجد في هذه المصاعب والمتاعب والمشاق لوجد لها طعما. هذا الطعم حلاوة في قلبه وتيسيرا في حياته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يحتاج إلى تقوية الرضا بربوبية الله سبحانه وتعالى، يرضى بأنه عبد والله عز وجل هو الرب. لو رضي بذلك جاءت الطاعات يفعلها وهو راض، سيجد لها لذة. عندما يأتي له شخص ويقول له: يا أخي أنتم دينكم تمسك بالدين، عندكم خمس صلوات، وهناك صلاة فجر، وهناك صلاة عشاء، وهناك صلاة عصر، وهناك يعني هذه أوقات الإنسان يحتاج أن ينام فيها ويرغب أن ينام فيها، وأنتم تقومون وهذا متعب. يقول هذا القائل: أنا راضي بهذا، هذا الأمر تعب صحيح، لكن الرب قد أمرني به وأنا راضي. فعندما أقوم به وأحقق الأمر الذي طلبه الله سبحانه وتعالى مني فإني أجد سعادة وأجد لذة. حتى يقول بعضهم: والله إني اليوم الذي تفوتني في صلاة الفجر في الجماعة هو التعب، هو المشقة، هو اليوم الذي يكون فيه نكد وهم وغم، ليس اليوم الذي أقوم أنا فيه لصلاة الفجر تعب، اليوم الذي تفوتني في صلاة الفجر تعب. وهكذا بقية الطاعات تجد شيء عجيب، يعني الصيام متعب، معروف عند كل الناس أن الصيام فيه تعب. هذا الإنسان الذي يصوم هذا الفريضة أو يصوم هذا النفل هو يعلم أن الله عز وجل أمره بهذا بصيام رمضان فيفعل منفذا هذا الأمر، ولذلك عند فطره يكون في أشد الفرح، يفرح فرحا عظيما بفطره. السبب أنه أتم هذا الصوم، لا لكونه تخلص، لكونه أدى ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه فيشعر بفرح، ولذلك يوم القيامة يفرح. يفرح بأي سبب يوم القيامة؟ يفرح بصومه لأنه قد وجد أجره عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه. هكذا الطائع لله عندما يكون راضي، عندما يكون توحيد الربوبية قوي في نفسه، فإنه سبحان الله يجد لذته بالطاعات. ترك المعاصي والمنكرات لا شك أن ترك النظر الحرام، السماع الحرام، الكلام الحرام، الفرج الحرام، المال الحرام، الأكل والشراب الحرام، عندما يتركها الإنسان وهي مما تشتهيه نفسه لا شك أن الإنسان يجد في ذلك تعب ومشقة. لكن هذا الراضي بربوبية الله يقول ربي أنهاني عن ذلك، فأنا أنتهي عن ذلك، وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى ما نهاني عن ذلك إلا وفيه يعني ضرر علي في قلبي، فيه ضرر علي في عقلي، فيه ضرر علي في حياتي في ديني، فلذلك أنا أنتهي عنه، أنتهي وأنا راضي وأنا مقتنع أن تركي له فيه الخير وفيه السعادة، فلذلك يسعده الله. من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، أن هذا الإسلام هو منهج الحياة، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان على الله حقا أن يرضيه، كان على الله حقا أن يرضيه، فيجد في هذه الطاعات وفي هذا وفي ترك المعاصي والمنكرات يجد فيها اللذة. كذلك يجد الإنسان في يعني التمسك بأخلاق الإسلام، بر الوالدين وصلة الأرحام، حسن الخلق مع الجيران وغير ذلك، يجد فيها لذة. حتى قال بعضهم يعني تقولون بر الوالدين صعب متعب، ويعني قال والله اليوم الذي أخطئ فيه فأتكلم على والدي بكلمة لا تليق، هذا اليوم الذي يكون فيه تعب ومشقة وضيق وكرب، واليوم الذي أحسن لوالدي وأشعر أني قد أحسنت له وقدمت له يعني ما يحتاجه، هذا اليوم يوم سعيد بالنسبة لي. المقصود أيها الأحبة توحيد الربوبية إذا استقر في نفس الإنسان كان الإنسان متمسك بهذا الدين الإسلامي، ويجد في تمسكه بالإسلام يجد فيه الراحة النفسية، يجد فيه البهجة، يجد فيه السرور، يجد فيه الطمأنينة وهكذا. أمر ثاني يا أخوان، إذا حقق الإنسان في نفسه توحيد الربوبية ما الذي يحصل له؟ إذا حقق توحيد الربوبية امتلأ قلبه بالشجاعة، امتلأ قلبه بالطمأنينة، يعني الموت بيد الله، الرزق بيد الله، الحياة بيد الله، فلما الخوف من المخلوقين؟ وهكذا أيضا أيها الأحبة في الله، مما من آثار توحيد الربوبية في نفس الإنسان أنه يجعل القلب معلق بالله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. واجمع اليأس أو الإياس، اجعل من صفاتك اليأس والإياس، قطع الطمع عما في أيدي الناس من أموال أو مناصب أو جاه أو نحو ذلك، واجعل قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى في جلب المنافع وفي دفع المضار. هذا الإنسان الذي يكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، هذا الإنسان يجد السعادة والراحة والبهجة. وهكذا توحيد الربوبية يثمر ثمرات عظيمة في نفس الإنسان. ولذلك يا إخوان نحن بحاجة ماسة إلى تقوية هذا التوحيد في نفوسنا. الإنسان الذي يكون يعلم أن كل ما يكون في هذا الكون هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ما يسكن شيء في هذا الكون إلا بإذن الله، ولا يتحرك شيء في هذا الكون إلا بإذن الله، فإن حصل له شيء يعني من أمر هذا الكون فقد عزيزا، فقد حبيبا، فقد مالا، فقد وظيفة، فقد منصب، أصابته مصيبة من مصائب هذا الكون، علم أن هذه المصيبة هي من الله سبحانه وتعالى، يرجع فيها إلى الله جل جلاله، يعلم أن في هذه المصيبة تكثير لحسناته، أن في هذه المصيبة تكفير لسيئاته، أن في هذه المصيبة رفع لدرجاته. فلذلك هذا الإنسان يثبت على يعني دين الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه قد تكون هذه المصيبة درس له حتى يتفادى الأخطاء التي ارتكبها في حياته وهكذا. فالمقصود أن توحيد الربوبية متى استقر في نفس الإنسان صلح قلبه واستقامت جوارحه، صلحت دنياه، صلحت أخراه، كان هذا الإنسان فردا نافعا في مجتمعه بإذن الله، إلى غير ذلك من الفضائل لثمرات توحيد الربوبية إذا استقر هذا التوحيد وتكامل في نفس الإنسان. يكفيك أنه يجعلك عابدا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ومن عبد الله وحده لا شريك له أسعده الله عز وجل في الدارين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن خطيئاتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. الدروس القادمة بمشيئة الله نتحدث فيها في موضوع قضية الإلحاد. أستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. وبارك على عبد رسول محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.